لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لازلنا على طريق الحب، نشوق القلوب لحب ربها، نطوف في ظلال معاني الربوبية لتحسن القلوب، القلوب معرفة ربها وخالقها وفاطرها ومليكها، لتنبعث منها معاني الحب، معاني الحب لربها، لتطوع النفوس في طاعة الملك القدوس سبحانه، لتكف كذلك عن رعوناتها. العبادة بحب نبغيها، فعل المأمور فعلا للمأمور وتركا للمحظور. 10 جرعات لزيادة الحب في القلب، بدأناها بأسباب ووسائل بعث واستثارة الحب وتهييجه في قلوب العباد، وهذا هو اللقاء قبل الأخير. ثم الأسبوع القادم نترك لكم المجال لتعبروا عن حبكم لربكم، وكيف يكون، وماذا نفعل، وما الأسباب الجالبة له، وما الأسباب الجالبة له. ثم نعقد اختبارا في آخر هذه اللقاءات بذكر علامات المحبين الصادقين، لننظر هل نحن من أهل المحبة الصادقين أم ممن يقتصر على الكلام كما هو حال البعض أو قل الكثيرين، وكيف تزيد المحبة في قلوبنا. أيها الأحبة، ولقاء الليلة تحت عنوان في ظلال الرحمة. في يوم من الأيام، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، إذ جاءه سبي، وفي هذا السبي امرأة تسعى ملهوفة مضطربة، قد ضاع منها صبيها ولدها، واستمرت على ذلك الحال الشديد حتى وجدته، فأخذته وضمته إلى صدرها ثم أرضعته. منظر مؤثر دفع النبي صلى الله عليه وسلم للتعليق عليه، فقال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو من هذه على ولدها. وفي بعض مغازيه أيضا، وبينما كان يسير صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إذ أخذ بعضهم فرخ طير، فأقبل أحد أبويه حتى سقط في أيدي الذي أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لهذا الطير؟ أخذ فرخه فأقبل حتى سقط في أيديهم، والله لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. نعم أحبتي، رحمة الله عز وجل لا تقارن برحمة غيره. الطير والحيوان ربما يضحي بنفسه لأجل ولده، وهذا مقطع يبين لنا ذلك، وليس فقط مجرد الرحمة، بل ربما ضحت الأم بنفسها لأجل ولدها. في المشهد الذي سنراه، هذا الطائر الذي نزل وظل يضرب القط من خلفه ليس يلعب معه، وإنما لأن ابن الطائر قد سقط من على الشجرة، فجاء هذا القط يريد التهامه، فنزل الطائر مباشرة للدفع عن ولده. شايفين انتوا بينقر القط من ايه، من المؤخرة. طبعا القط عمال يدور على الفريسة، والتاني مش ساكت، يعني ممكن يعرض نفسه للخطر، بل بالفعل هنشوف في الآخر الموقف هينتهي بإيه. شفت النتيجة وصلت لإيه؟ الطائر إيه؟ ضحى بنفسه لأجل إنقاذ إيه؟ إنقاذ ولده. سبحان الله، من جعل في هذه الحيوانات العجموات هذه الرحمة؟ فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا يوم نلقاه رحمة من رحماته الواسعة العظيمة. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الله أرحم بعبده يوم يأتيه أو يوم يلقاه من أم فرشت له بأرض قر ثم نامت أو قالت فلمست فراشه بيدها، فإن كان به شوكة كانت قبله، وإن كانت لدغة كانت بها قبله، كما في حسن الظن لابن أبي الدنيا. يعني الأم فرشت فراش الطفل فنامت على الفراش قبل الطفل، عشان لو الفراش عليه شيء تتأذى هي به ولا يتأذى طفلها. هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب الأم، بل في قلب الأمهات. كم أم خلقها الله سبحانه، وكم طير خلقه الله سبحانه، كيف يكون قدر هذه الرحمات؟ إن كل هذه الرحمات التي خلقها الله عز وجل في قلوب هذه الكائنات ليست إلا جزءا واحدا من الرحمة العظيمة التي خلقها الله عز وجل وأنزلها في الدنيا تتراحم بها الكائنات. فما بالكم أحبتي بما ادخره عنده من الرحمة العظيمة. بعض الناس ربما يقول: طيب والدي لا يفتئان يدعوان لي بالصلاح والفلاح حرصا منهما علي وعلى استقامتي، فأين أنت من قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بعض الناس ربما يقول: طيب إذا أصابني مكروه أو أذى فإن قلب والدي يعتصر علي من الألم والمرض ونحو ذلك، فأقول لك: وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كما في مسلم: ولله المثل الأعلى، لسنا نشبه الله بخلق لكن أبين لك رحمة من رحمات الله، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ بل رغب الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، لأن ذلك يكون سببا في إدخال السرور عليه والتخفيف عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة أو غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. تخيل لو أن الإنسان استطاع أن يداوم على هذه العيادة، فغالب أيامه يكون فيها استغفار الملائكة، والملائكة دعاؤهم واستغفارهم مستجاب لا شك فيه. بل حينما يخرج المسلم لعيادة أخيه المريض فإن مناديا يناديه: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. بل يخوض في الرحمة، فإذا جلس عنده انغمس فيها واستقر فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة ليست للمرضى فحسب، بل لأصحاب الحالات الخاصة والضعفاء كأهل البلاء والأرامل والأيتام ونحو ذلك. هؤلاء تزداد الرحمة عليهم، وتزداد تبعا لذلك وصاياه لنا برعايتهم، مع وعده سبحانه بعظيم الجزاء الذي يفوق ويفوق ثواب الكثير من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تأمل كيف لو طبق أهل كيف لو طبق الناس هذه الأحاديث، كيف لو تنافس الناس في هذه المراتب وتلك المنازل. لو أن الناس فعلا تعي هذه المعاني العظيمة ما رأيت بيننا فقيرا ولا مسكينا، لأن الجميع يتنافس ليصل إلى هذه المنزلة وتلك المكانة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، كما عند البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى يبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. والناس ربما تتضرر وتتألم وتحزن من ولادة البنات، فإذا علم المسلم هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث من عال جاريتين أحسن تربيتهما وأحسن إليهما وأدبهما أحسن الأدب، من عال جاريتين حتى يبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، كما في مسلم. أما عن اليتيم فلا تسأل عن فضل كفالته، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يكفي أن كافله سيحصل هذه المنزلة. بل كان الترهيب الشديد من تضييع أمواله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. البعض يسأل إذا كانت هذه كل هذه الرحمات فلما يكون الابتلاء؟ طيب إذا كانت الرحمة بهذه المثابة فلما يبتلين الله عز وجل؟ لما الأقدار المؤلمة؟ لما الابتلاءات الشديدة؟ البعض ينظر إليها وكأنها تتنافى مع الرحمة، وهذا ليس بصحيح. قد يكون لهذا السؤال وجاهته إن كانت الدنيا هي دار النعيم الأبدي والمستقر النهائي، ولكن الدنيا ليست كذلك، بل هي دار اختبار يؤدي كل من عليها امتحانا في مدى عبوديته لربه. قال الله إن جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هذا الامتحان مكون من أمرين: تكاليف يقوم بها الفرد، وأدوات عليه أن يحسن التعامل معها. الامتحان مكون قلنا من إيه؟ من حاجتين: تكاليف يقوم بها الفرد، وأدوات عليه أن يحسن التعامل معها. التكاليف تشمل الأوامر والنواهي، والأدوات تشمل العطاء والمنع. تاني كده، الامتحان مكون من تكاليف يقوم بها الفرد، وأدوات عليه أن يحسن التعامل معها. فالتكاليف هي الأوامر والنواهي، والأدوات هي العطاء والمنع. أما العطاء فهو كل ما يرد على العبد من النعم. إيه المطلوب من العبد؟ المطلوب منه الشكر. وأما المنع فكل ما منع منه العبد من صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك، والمطلوب من العبد أن يصبر، وربما يصل لدرجة أعلى وهي الرضا، وربما وصل لدرجة أعلى وهي الشكر. إذن العطاء ليس دليل كرامة من الله للعبد، والمنع ليس دليل إهانة، بل كلاهما مواد اختبار. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. المفهوم ده صحيح؟ لا. الآية بعدها إيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى آخر الآيات. بل الكفار قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ظنوا أن ذلك علامة على حبهم، فرد الله عز وجل ذلك بقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فربما يسأل إنسان ولماذا لا يمتحن الناس جميعا في مادة العطاء؟ خلي بالك في ناس أذكياء جدا عايز يتزاكى ويتفصح على رب. يعني إحنا قلنا دلوقت مع الرحمة دي ليه الابتلاءات؟ قلنا لأن الدنيا مش الدار النهائية، الدنيا بس دار اختبار، وبعد كده بناء على هذا الاختبار يكون القرار في الجنة أو النار. قلنا الامتحان ده في تكاليف أوامر ونواهي، وفي أدوات اللي هي المنع والعطاء. بعض الناس يقولك طب ليه ربنا بيبتلي الناس بالمنع؟ طب ما يمتحنهم في العطاء بس. فاهمين السؤال؟ نقول لو كان الجميع في صحة وعافية ورزق وعطاء، يعني كما قلت، ما استشعر أحد قيمة هذه النعم. هذه واحدة. اثنين، من كشف المتواضع من المتكبر، ولا الشاكر من الجاحد، ولا الصابر من الشاكي. ألم يقل الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هو علم ذلك سبحانه وكتبه، لكنه لا يحاسب العباد إلا ما عملوه هم بإرادتهم التي خلقها فيهم. وقال هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليبلوكم فيما آتاكم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الله عز وجل يبسط الرزق أو يمنعه عن عباده بحسب ما يصلحهم، بحسب حالتهم التي لا يعلمها سواه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده كمل خبيرا إيه؟ بصيرا سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بإيه؟ بقدر ها ما يشاء. شوف الآيات وكيف تثلج القلوب والصدور حينما يعرفها الإنسان ويستشعرها ويعيشها. يبقى ما تألفش أنت بقى وتفكر اللي أنت هتقترح على ربنا اللي يكون إيه أو اللي ينبغي كان إيه. اسمع قول ابن عطاء رحمه الله، بس ده عايز دماغ كده. قال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. حد يفسرها؟ ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يقول: متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء. تاني كده: متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء. يعني عايز أقول لك لو أنت فهمت هو منعك ليه، وإن ده اختبار وابتلاء، وإن مطلوب منك الصبر، يبقى ده في حد ذاته إيه؟ ما هوش منع، ده إيه؟ ده عطاء وخير. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجوه لطفه عليك. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجوه لطفه عليك. إنما يؤلمك المنع ليه؟ لعدم فهمك عن الله فيه. الناس بتتألم من المنع لأن هي مش فاهمة ليه ربنا بيعمله. لو فهموا لازداد حبهم لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العباد لا يصلحه إلا الفقر، وبعضهم لا يصلحه إلا الإيه؟ الغنى. بعضهم لا يصلح إلا بالعافية، وبعضهم لا يصلح إلا مع الابتلاء بالأمراض، وهكذا. الذي يعلم ذلك من هو الله. فسلم لربك، ارضى بما قسم الله لك، اصبر حال السراء والضراء، اصبر حال الضراء واشكر حال السراء يكمل إيمانك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحمي، قلت لكم قبل كده ركزوا في الحديث ده، إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما في صحيح الجامع. يبقى إذن ربما لا يوسع على بعض العباد، لا يكثر أو لا يزيد ما في يديه من الدنيا، لأن الله يحبه ويعلم أن ذلك فيه الخير له. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. طيب، ولما يكون الابتلاء؟ لما يبتلى العباد؟ الله عز وجل يبتلي عباده ليذكرهم به وبضرورة العودة إليه قبل فوات الأوان. ابتلاك لتفيق من غفلة نفسك وتصحو من سكرة ذنبك. وأخذناهم بالعذاب كمل لعلهم يرجعون. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذن وفي آية الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. ابتلاك لتعرف نعمة الله عليك فتشكرها، لأن النعم ربما إذا تتابعت وتوالت أنسى بعضها بعضا. ينسى بقى أن ربنا أنعم عليه بنعمة صحة، بنعمة زوجة، بنعمة ولد، بنعمة الأمن، بنعمة المال، وربما تنسي النعم بعضها بعضا. ابتلاك لتعرف نعمة الله عليك فتشكرها. ابتلاك لتتواضع له وتتذلل وتتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ تضرعوا. هذا مطلوب من العبد، بغض النظر بقى سبب البأس ده كان إيه. سبب البأس ده كان حكومة، كان رئيس، كان الشعب نفسه، كان عدو خارجي. المطلوب مننا عند البأس إيه؟ التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ابتلاك ليرفع درجتك في الجنة. ودي من العجائب، فإن العبد قد تكون له الدرجة والمنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، العمل بتاعك ما هوش جايب المنزلة اللي ليك عند ربنا في الجنة، فيبتليه ويرزقه الصبر ليرفعه لهذه المنزلة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابتلاك ورزقك الصبر ليدخلك الجنة. إنما يوفى الصابرون إيه؟ أجراهم بإيه؟ بغير حساب. بل ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه من خطيئة، كما في صحيح الجامع: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، كمل، يصب منه، كما في البخاري: من يرد الله به خيرا. كيف يفهم أولياء الله هذه النصوص؟ لذلك كان الفضيل رحمه الله يقول: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. شوف فهمهم: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها، هدايا الجنة، تأتيه من الإيه؟ المكاره، الحاجات المكروهة، لكن هو يعلم أن ذلك عطاء من الله سبحانه وتعالى يرفع به درجته أو يغفر به ذنوبه أو يكفر عنه منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. أيهما أفضل وأيسر للعبد، أن يتطهر من ذنوبه في الدنيا أم يتطهر منها في الآخرة في عذاب قبر أو في أهوال يوم القيامة أو في النار والعياذ بالله تعالى؟ أيهما أهون، التطهير في الدنيا أم التطهير في الآخرة؟ لكن الناس لجهلهم لا يعرفون ذلك، فلذا ربما وجدت بعضهم لا يحسن استقبال البلاء. وهناك طائفة أخرى من العباد ربما كان الابتلاء سببا لكفرهم والعياذ بالله وانقلابهم، نعوذ بالله من حالهم. تأمل معي في هذا المثل حينما ينزل المطر. بعض الناس لما الدنيا تشتي يقول لك: ايه فايدته؟ طب خليه عند الفلاحين، هيستفيدوا منه، احنا هنا ليه؟ مش بتحصل ولا بيحصلش؟ بعض الناس لا يرغب في نزول المطر، هو شايفه عائق امام حركة السير، سبب للحوادث. لكن المطر في حقيقته من أجل صور الرحمة بالناس، فبه ينبت الزرع وتحيا الحياة وترتوي المخلوقات. وليس معنى أنك لا تستشعر هذه المعاني وتلك الفوائد أن يتوقف نزول المطر، لأن الذي أنزله هو أرحم الراحمين، الذي يقسم ذلك ويقدر الأقدار هو أرحم الراحمين. كذلك الأمر بالنسبة للبلاء، ربما يكون في ظاهره الشدة والضيق والعنت، لكنه يحمل في طياته الرحمة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك شيئا من الرحمة: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي. ويعلم ولا لا يعلم؟ لكن إن لم يكن ذلك فكيف نعرف نحن هذه الرحمات؟ يقول الله: قبضتم ولد عبدي، أي للملائكة، فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. شوف حب الوالدين للولد قد إيه والتعلق قد إيه. قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ هو يعلم. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تخيل بإيه؟ كلمات يسيرة. طب هو نفس الشخص ابنه برضه مات، اعترض على ربنا وتسخط، ضاع منه الايه؟ الاجر والثواب والقصر ده او البيت ده، وابنه رجع له، يبقى انت الخسران. حين يتفهم الانسان هذه المعاني يحسن السير الى الله عز وجل. لا، انا عايز ادي لك بقى حديث هديه. قال صلى الله عليه وسلم: يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب ما يبقى شايف كده أهل البلاء وبيتوزع عليهم الثواب. هو من جواه يتمنى أن كان في الدنيا إيه؟ ها يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. تعرف المقراض اللي هو إيه؟ مثل الشوك الذي ينزع به ويفرق بين اللحم والعظم. شوف الألم كان قد إيه على الإنسان ده لو اتعمل فيه في الدنيا كده، لكن الثواب اللي في الآخرة يخليه يا ريتني كانت عمل دفية كده في الدنيا. وبعض الناس لا يحسن استقبال وتلقي والتعامل مع الابتلاء الإلهي، وذلك لقلة علمه وقلة فهمه. بل من مظاهر العجيبة للرحمة الإلهية الابتلاء أحيانا بالذنب والحرمان من الطاعة. تخيل دي عجيبة. يعني احنا بنتكلم على الابتلاء بالأقدار المؤلمة بالمصائب ماشي بالكوارث، طب الابتلاء ان الانسان يحرم من الذنب، يحرم من الايه، من الطاعة. لا حد يقعد معايا مصحصح، يحرم من الطاعة ويبتلى بالذنب. طب ليه؟ ها عشان ترجع له. ها شوف الابتلاء بالذنب والحرمان من الطاعة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو كان دوما على حال واحدة من الطاعة ربما تسرب إلى نفس العبد داء العجب، فأعجب بعمله وبصلاحه واغتر وظن أن له مكان عند الله عز وجل بهذا الصلاح وهذه الأعمال، واحتقر غيره من المقصرين. ودي موجودة، تلاقي بعض الناس يبص لغيره نظرة دونية احتقار، قاعد على القهوة أو بيشرب سجاير أو بيشرب مخدرات، شوف الحقير شوف القذر شوف. طيب ومن يدريك أنه ربما كان عند الله أفضل منك حين يتوب ويرجع إلى الله، أنت تحرم من الخير الذي أنت فيه. إذن الابتلاء بالذنب والحرمان من الطاعة من لطف الله الخفي بعبده، بل من دلائل حبه له. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون، حد يكمل؟ لا لا لا لا لا، حديث جديد. ايه ممنوع؟ مش ممنوع، كلنا بنتعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اكبر من ذلك، العجب كما في السلسلة الصحيحة. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. وفعلا تلاقي الإنسان لما يبتلى بالذنب يتعمل فيه يتكسر ويتذلل ويتمسكن لله سبحانه وتعالى، وتلاقيه لما يوفق للطاعة يبقى خايف إنها إيه، ها إنها تروح. شوف اللي بتشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى لما يبقى على طاعة يبقى يستشعر فضل الله عليه وأنه الذي من عليه بها، وما يحرم منها يستشعر قهر الله سبحانه وتعالى وأن هذا أيضا من التأديب والتهذيب له كي لا يعجب وكي لا يغتر. وقال أيضا للصحابة: لو أنكم تكونون على كل حال على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. طب تخيل كده، لو أنت جبريل جاي لك في البيت عليه السلام وبيسلم عليك، هتيجي انت المسجد ازاي بعد كده؟ او لما تقابل واحد عاصي هتعمل معاه ايه؟ او الملائكه كانوا عندك في البيت النهارده مثلا وانت قبل ما تجيلنا، هتكلمنا ازاي ولا هتكلم الناس اللي في الشارع ازاي؟ ده استحاله، ده خلاص ده هيدوس عليهم بالجزم. اما تشوف عاصي هتتعامل معاه ازاي؟ لما يبقى في قلبك رحمه وتعرف ان اللي هو فيه ده ابتلاء واختبار وان هو ممكن ينتقل الحال ده ليك، يبقى عشان كده كانوا يقولوا ايه؟ ارحم ايه؟ ارحم اخاك وايه؟ واشكر الذي عافاك. ارحم اخاك اللي هو المبتلى واشكر الايه؟ الذي عافاك سبحانه وتعالى. لو انكم تكونون على كل حال على الحالة التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. كي يغفر لهم كما في صحيح الجامع. ومن أعظم الأدلة التي تؤكد هذا المعنى رحمته سبحانه بالعصاة بل بالكافرين. ف فهو سبحانه وتعالى لم يمنع عنهم رزقه رغم عصيانهم وابتعادهم عن طريقه، ولم يعجل بنهايتهم لعلهم يعودون إليه في لحظة من اللحظات، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فرحمة عامة تشمل المؤمن والكافر بل سائر الكائنات والحيوانات، ورحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. يكفينا في ذلك والتدليل على ذلك ما حدث من طغيان فرعون، طغيان فاق الحدود، فهل أهلكه الله عز وجل مباشرة ولا إيه؟ كيف كان الإمهال؟ وكيف أمر موسى عليه السلام وأخاه فقولا له قولا إيه؟ ده مين ده بيقولوا قولا لينا لمين؟ مش عارف، إما نحن بنقول للناس قول غليظ ليه؟ هما مش فراعين صح كده؟ وبص على صفحات الفيس، أي واحد يعمل غلطة ولا شيخ يقول حاجة كده تلاقي صفحات الفيس بقت سب ولعن وحاجة تفوق الوصف والخيال. ده فرعون ربنا أمر موسى قول له قولا لينا، وده قال أنا ربكم الأعلى، كان بيأمر الناس بعبادة، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال هذا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أهلك مباشرة وإنما أمهله الله. وأرسل له موسى وهارون وقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ظل يحاوران ويثبتان له بالأدلة الدامغة ألوهية الله وربوبيته على خلقه، لكنه أبى واستكبر. طيب هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل تتبع موسى وقومه يريد أن يقتلهم وأن يهلكهم لما خرجوا بأمر الله عز وجل، تتبعهم فانفلق البحر ومر موسى ومن معه، وما آمن أيضا عندما رأى ذلك. كان المفروض ده راجل يعني لو بيفهم شوية، سبحان الله الطواغيت دماغتهم دي عجيبة، مع أنهم بيبقوا يعني محسسين الناس أن ما فيش حاجة بتفوته وأن هم بيفهموا كل حاجة. طب أنت دلوقتي طلعت والبحر انفلق، دي معجزة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ هتخيل كده البحر الأحمر ينفلق العمق الكبير ده كله ويبقى كالجبال، وسيدنا موسى ومن معه يمشون على الأرض، أرض مستوية صلبة لا يغرق منهم أحد. المفروض هو لما يشوف الآية دي يعمل إيه؟ يؤمن بقى، لا ده طمس والعياذ بالله تعالى، لا ده لعل البحر ده انشق عشان أنا أدرك بني إسرائيل، ده كرامة بقى ليا مش معجزة لمين؟ لموسى عليه السلام. ويصر ان هو يدخل ويقتحم، فيأمر الله عز وجل الماء بالانطباق عليه وعلى من معه، فإذا جاءه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تخيلوا سيدنا جبريل عارف رحمة ربنا الواسعة، ففي هذه اللحظة نزل جبريل وأخذ من حماء البحر أو من حال البحر وطينه المنتن، وجعل يدس في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يبقى هم عارفين رحمة ربنا شكلها إيه وقدرها إيه، لأن هذه الساعة لا ينفع فيها الإيمان اللي هي ساعة الإيه؟ الغرغرة. تقبل توبة العبد ما لم إيه؟ ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل في العبادات والأوامر والتكاليف التي أمرنا الله عز وجل بها واختبرنا بفعلها، هل هي للتعذيب والتشديد والمشقة على النفوس أم هي لإصلاحها وتهذيبها وفيها من الرحمات ما فيها؟ تأمل معي بابا آخر من أبواب الرحمة والرأفة من خلال ما كلفنا الله به من الأوامر الشرعية. بداية هي اختبار وامتحان، وليست فقط للمشقة والحرج والعنت، لأن الله قال وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. وإن كان يكون فيها وربما يكون فيها بعض ذلك، ولكنه أمر يحتمل. فمثلا الجهاد فيه مشقة، لكن انظر لثوابه، تجد الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، تغفر له ذنوبه ويشفع في 70 من أهله، ويحل تاج الكرامة يوم القيامة وحلة الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين إلى آخر الكرامات، ويأمن الفزع الأكبر، كرامة تزول معها كل مشقة بلا شك. تأمل أيضا في عبادة كعبادة الصيام، كيف رغبنا الله عز وجل في التعجيل بالفطر، فيكفي الصيام إلى المغرب. طب بعد المغرب ربع ساعة؟ لا لا لا، في مشقة في إرهاق، فتجد أحب عباد الله إلى الله أعجلهم إيه؟ فطرة. وتجد لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإيه؟ الفطر وأخروا السحور. وشوف تأخير السحور نفسه لتنشيط الصائم لكي يتقوى بذلك على الصيام. وتجد الترغيب في السحور تسحروا، فإن في السحور إيه؟ حتى الأكل نفسه لما ينتوي فيه الإنسان نية صالحة يؤجر عليه. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها حتى لا يصيبنا مكروه. بعض الناس طبعا يغفل ويترك هذه الكلمات، ثم يبتلى ويأتي يبكي ويقول ماذا أفعل؟ ارئيني يا عم الشيخ، أنا لبسني جن، أنا حصل لي أنا كذا. طب ما أنت السبب، أنت فرطت. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ها في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. إذا قالها 3 مرات لا يضره شيء بإذن الله تعالى. وفي المساء سن لنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. بل أصيبت جارية بالفعل لدغتها عقرب، ومع ذلك لم تضرها لأنها قد قالت هذه الكلمات. وأنا أوصي إخواني بالاعتناء بالأذكار ومتابعة الأهل في البيوت في ذلك، لأنك ربما أنت تعتني به وتداوم عليها، لكن زوجتك ممكن تكون تغفل عنه، وأولادك ربما يكونون أيضا كذلك، فربما أتى البلاء فيهم. فأنت لابد أن تنتبه لهذا المعنى، تذكر إخوانك وتذكر زوجك وتذكر أولادك بهذه الأذكار، لأنها حفظ وحماية للإنسان من كل سوء ومن كل أذى ومن كل ضرر. رغبهم في ذلك ربما ببعض الهدايا والجوائز. مين النهاردة اللي قال الأذكار وتدي له هدية؟ يوم واثنين وأسبوع وأسبوعين وشهر هتلاقي الموضوع عندهم بقى إيه؟ بقى سجية. ما ينفعش يعدي يوم أو ليلة من غير ما نقول أذكار الصباح وأذكار المساء. بل أذكار تحفظ بها عندما تخرج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال للعبد كفيت وأقيت وهديت ويتنحى عنه الشيطان. كيف تكون الحياة بغير هذه الكلمات وبغير هذه الأذكار؟ في ناس تنام وتقوم وتطلع وتدخل الحمام وتطلع من البيت وتدخل البيت ولا بيذكروا حاجة، شياطين لبساهم وعايشة معهم في بيوتهم. فإذا دخل العبد فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. إن لم يذكر الله قال الشيطان إيه؟ أدركتم المبيت. ولو قعد يأكل وما ذكرش الله الشيطان إيه؟ أدركتم المبيت والإيه؟ يبقى بيات وإيه؟ وعشا. تخيل بيت يبقى شكله إيه؟ شياطين معاك في البيت بيتة وبتعشى معاك، وكلمات يسيرة اللي انت تقول بس دعاء الدخول وحينما تدخل إلى البيت. يا أخي ما بالك يعني الإنسان الذي يترك أذكار الصباح وأذكار المساء ودخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك من الأذكار، كيف تكون حياته؟ ثم هو بعد ذلك يشكو وأنت السبب. بل حينما يتلطخ الإنسان بالذنوب والمعاصي تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل إيه؟ مش بقى الإنسان كل ما يعمل ذنوب تتحمل عليه تحمل عليه، ده الناس كالطهقت ما كانش قادر يكمل. لكن أعمال يسيرة سبب لمحو ما سبق من الذنوب والمعاصي، وأعمال أسبوعية وأعمال سنوية وأعمال عمرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بل أوصاك أن تلزم الاستغفار، فقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واحد كان بيقول: كل ما تحصل مشكلة بيني وبين زوجتي وخلاص أنا اتقفلت وحطلع وحمش واسيب البيت، أجي عند باب البيت أحس إن في حاجة بتشديني تاني أرجع لورا. إيه ده يعني؟ عمل له عمل يعني؟ إيه السبب؟ فالمهم لما تكررت فبيسألها بيقولها: كل ما أجي أطلع وأمشي واسيب ألاقي حاجة بتشديني، أنت بتعملي إيه؟ فقالت له: أنا بطبق الحديث ده، من لازم الاستغفار جعل الله له إيه؟ من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذه بركات يحصلها الإنسان ورحمات بالمحافظة على هذه الكلمات المباركات. بل أوصاك أن تميط الأذى عن الطريق، فقال: كان على الطريق غصن شوك يؤذي الناس فأماتها رجل أدخل الجنة. دخل الجنة ده عشان ايه؟ شال بس غصن شوك او شجرة كانت بتؤذي الناس ازالها من الطريق فادخل الجنة، كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. تأمل في عبادة الصلاة والتخفيفات التي فيها. الصلاة بتاخد منك كم دقيقة؟ قول 10 دقائق، ربع ساعة. وأنت تستفيد منها بلا شك الطمأنينة والسكينة، وكذلك تستفيد ما يكون من الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. انظر للتخفيفات المتعلقة بالصلاة. فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية إيه؟ ها؟ ركعتين، ويجمع إن كان في حاجة للجمع، فيجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، يعني جمع تقديم أو إيه؟ أو جمع تأخير. وهذا كله من التيسير، يريد الله بكم الإيه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. التخفيفات التي في الصيام. إنسان كبير ما بيقدرش يصوم، يعمل إيه؟ يطعم، حيفطر ويطعم. طب معهوش فلوس يطعم، هتعلقوه بقى. طب ما أنتوا ساكتين، هيعمل إيه؟ ولا حاجة، خلاص سقط عنه. كحال الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فذكر له الكفارة وهو يرد عليه أنه لا يملك شيئا من اعتق رقبة. منين؟ لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته، ما يقدرش يشتري رقبة ويعتق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ما فيش. أو قال له: صم 60 يوما. قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ يعني أنا رمضان اللي هو 30 يوم وقعت ما مسكتش نفسي، ما يبقوا 60 بقى، ولا أوقعني في ذلك إلا الصيام. فقال له: أطعم 60 مسكين. قال: وهل بين لبتيها أهل بيت أفقر مني؟ فجلس الرجل، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام بزنبيل فيه تمر، مكتل فيه تمر، فقال: تصدق به. قال: على أهل بيت أفقر مني؟ يعني أخذ ده أتصدق به، أصلا بيتي ما فيهوش أكل. فالنبي ضحك: زي أنتوا بتضحكوا كده؟ قال: أطعمه أهلك. طب خيال ده لو كان في دين تاني من الأديان اللي فيها الحرج والعنت والمشقة، وده جاي يقول له: وقعت على مراتي وأنا صائم، حطوه في السجن المجرم. انت طول السنة 11 شهر مسموح ليك، وجاي في شهر مش عارف تمسك نفسك، انت لازم تنال أشد العقوبة. مش ممكن ولا لا؟ ولا كلام. وواحد مثلا يجي في رمضان يعمل عملية ولا حاجة، لا، ازاي انت تيجي في رمضان تعمل عملية؟ والله لا انت صايم، هي ما عندك 11 شهر ما تجيش تتعب الا في ايه؟ ده موجود عندنا في الشرع؟ مش موجود. تيسيرات ورحمات لتعرف أنها شريعة الرحمة. لذلك قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إيه؟ إلا رحمة للعالمين. وقال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. وقال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. تخيل كده لو احنا كنا بنتاخد باللي بنفكر فيه، يعني كل حاجة انت فكرت فيها تتعاقب عليها، يبقى العقوبات يبقى شكلها ايه؟ من مظاهر رفع الحرج ايضا ان الشرع فيه مراعاة لحاجات الناس الفطرية وحالات الضعف البشري التي تعتريهم. لذلك خفف عنهم فقال: احل لكم ليلة الصيام ايه؟ الرفث الى نسائكم. ده كان ممكن الصيام يبقى ليل ونهار، هتعترض؟ ها، ما كان كده أيام الصحابة كانوا بيصوموا كام؟ 23 ساعة. كان الإفطار فقط فيما بين الإيه؟ المغرب والعشاء، وبشرط ألا ينام. يعني أنت لو جيت من شغلك تعبان ريحت على ما تجيب الأكل ونمت فعلا، خلاص هتكمل لفين؟ لتاني يوم. طب أنت تخيل كده، أنت داخل من الشغل هيبقى شكلك إيه بقى؟ ها، ده أنت حتى القعدة مش هتقعدها، لأن أنت خايف لو قعدت إيه؟ تنام، تروح عليك نوم. وفعلا بعض الصحابة، قيس بن صرمة فعلا لما أتى لامرأته بعد نهار طويل من العمل والتعب، فقال: هل عندك شيء؟ قالت: تمر. قال: التمر أحرق بطني، يعني كل يوم تمر تمر، خلاص بطنه إيه؟ فقالت: أذهب ألتمس لك. راحت عشان تشوف له حاجة تقايض، فرجعت لقيته إيه؟ نام. فقالت: خيبة لك، يعني ولا تمر ولا إيه؟ ولا غيره بقى. وفعلا لتاني يوم نزل الشغل بتاعه، أغمى عليه في الأرض، فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، فما فرحوا بشيء مثله. شوف الصحابة ما نزلت بقى الآية دي، بقوا في المدينة شكلهم إيه؟ إن كانوا يصوموا كام؟ وشوف أنت دلوقتي الصيام بتاعنا عامل إزاي؟ الناس يقول لك: أصل النهار طويل، وأصل الدنيا، وأنت شفت حر، وأنت شفت نهار طويل، أنت فين من نهار مكة أو نهار المدينة والحر بتاع مكة؟ ومع ذلك امتثل الصحابة، عشان تعرف يعني إيه صحابة. تعرف قدر هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وتعرف قدر التيسير الذي في هذا الدين العظيم. من ذلك أيضا أن سمح لنا الشرع بالبيع والشراء في الحج، وكانوا يتحرجون من ذلك، إنه يسافر بالمرة ححج وعمل إيه وتاجر، ده ممنوع ولا مسموح به؟ قال الله تعالى ليس عليكم جناح إيه أن تبتغوا إيه فضلا من ربكم، اللي هو التجارة في الحج، فأذن لهم الشرع بذلك. تخيل لو منع كده، وهتلاقي ناس كتير بتخون في الموضوع ده، أخي بيرتب الأعمال والبتاع ويحول الفلوس وكل حاجة وتتم، وبس راح يحج. ده بس حاجات خفيفة كده، أنا ما تجرتش. شوف مراعاة الحاجات الفطرية، أنا مش هيقدر. فرخص لهم الشرع في ذلك. شريعة كلها رحمة، حتى ما كان فيها من حدود وعقوبات. بعض الناس يقول لك طالما الشريعة بتاعتكم كده كلها رحمة، ليه بتقطعوا إيد السارق، وليه بتجلدوا الزاني اللي هو مش محصن، وليه بترجموا الزاني المحصن؟ أقول لك هذه أيضا من مظاهر الرحمة، كي لا تنتشر الجرائم ويفسد الناس وتضطرب أحوالهم. لأن تطهير الناس من ذنوبهم ومعاصيهم على هذا النحو فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. لذلك من تلطخ بشيء من هذه القاذورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا كان ذلك كفارة له، كي لا يعاقب فين؟ في الآخرة. وده أيسر إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فعل شيئا من ذلك وستر الله عليه فتاب، أيضا غفر الله عز وجل له ورحمه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه العقوبات ما هي إلا حماية للمجتمع من الفساد. ولذلك قال العلماء الحدود الشرعية زواجر وجوابر. زواجر يعني تزجر الناس عن مواقعة الايه المعاصي. وعشان كده لما تبص في المجتمع المسلم خلال 25 سنة أو أكتر، كم حالة سرقة وقعت في مجتمع المدينة؟ تعرفوا تقولوا كم حالة سرقة في مجتمع المدينة؟ يا سيدي مش مجتمع المدينة، في عمر الرسالة كلها من ساعة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات، تعرف تعد كم حالة سرقة وقيم على أصحابها الحد؟ ولا حق. طب قولوا حتى المعروف، المرأة المخزومية اللي كانت بتجحد المتاع، تروح تقول مثلا ادوني حاجة وأعمل فيها كده وتروح تجحد لما خدتش منكو حاجة. أو إيه كمان؟ المرأة التي شفع فيها مين؟ أسامة، أو هذه هي تلك. طب غيرها مين؟ الرجل اللي سرق عباء صفوان بن أمية، ومين كمان؟ لا خلي بالكم، مش ما تقولش اصل احنا ما بنقراش، لا ولو قريت مش هتعرف تطلع ولو حتى 10 حالات. طب تخيل خلال كل المده دي 25 سنه او اكتر وما فيش حالات سرقه. طب حالات الزنا كانت قد ايه؟ كم حاله تعرف تعدها؟ بايه كمان؟ تخيل. ليه؟ لان الحدود الشرعيه زواجر، ما يعرف ان هيتعمل فيه كده يبقى ايه؟ هيجتنب. كذلك هي جوابر، يعني للعبد الذي وقع فيها حينما يتطهر أو حينما يقام عليه الحد تجبر ذلك النقص. لذلك قال الله عن القصاص ولكم في القصاص إيه؟ حياة. بل الجهاد هو مظهر من مظاهر الرحمة. الجهاد مظهر من مظاهر الرحمة. بعض الناس يقول لك إزاي يعني يكون القتل مظهر من مظاهر الرحمة؟ ومن قال لك أن الجهاد هو قتل؟ الجهاد أبوابه كثيرة، جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد في طلب العلم، وجهاد في العمل الصالح وحمل النفس على تطبيق ذلك، وجهاد في الدعوة إلى الله، وجهاد بالسيف أيضا. وهذا الجهاد بالسيف ما تركه الشرع هكذا حسب الأهواء، وإنما بيّنه ووضحه كيف يكون وكيف ينفذ وكيف يطبق، من يقاتل ومن لا يقاتل، من يقتل ومن لا يقتل، وكيف يكون القتال، وكيف يكون قتل الناس، ومتى، وهل نبدأهم بالدعوة أم لا. كل ذلك موضح في أحكام الجهاد. لذلك يعرض عليهم ابتداء الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمت، إن رفضوا الإسلام وأحبوا البقاء على دينهم نعمل فيهم إيه؟ دول نقتلهم؟ لا مانع مع دفع الجزية. رفضوا هذا وذاك وصدوا عن سبيل الله ومنعوا من نشر الإسلام في بلادهم ووصول الدين إلى الناس، ليس لهم إلا السيف. إذن السيف لمن يمنع الإسلام من الانتشار والوصول إلى الناس. السيف لإزالة الطواغيت التي تمنع الإسلام من الانتشار والتي تصد عن سبيل الله. السيف كي لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون إيه؟ فتنة. الفتنة يعني الشرك، يعني لا يبقى شرك ظاهر يحكم، لأن الأرض أرض الله والعباد خلق الله، فلا بد أن يعلو خلق الله حكم الله. واللي عايز يفضل على دينه يبقى تحت حكم الإسلام، مش هو اللي يحكم الناس، هذا شرعنا ولا نستحي منه، فلابد أن يعلوهم حكم الله وشرع الله، نحن لا نستحي من ذلك ومن تطبيق ذلك، جهاد الدفع وجهاد الطلب، بخلاف المهزومين المهزوزين الذين يزعمون أن الجهاد فقط لرد الاعتداء. إما للغزوات كانت ليه؟ والمسلمين طلعوا فتحوا، كان ده رد اعتداء؟ كانوا رايحين للروم والفرس وفتحوا الصين، كان ده رد اعتداء؟ انتوا تضحكوا على نفسكم، ده انهزام في الحقيقة وتدليس وتلبيس على الناس. لذلك نقول حتى مع ذلك ومع فيه من مشقة فهو رحمة بالناس، لأنهم يدخلون الجنة في السلاسل، كما كان أبو هريرة يقول أنتم أرحم الناس بالناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. اللي هو إيه في السلاسل؟ يعني يبقى في جهاد وهم اتخذوا أسرى وييجوا يعرفوا الإسلام ويخلطوا المسلمين، فإيه يدخلوا الإسلام ويبقى سبب في دخولهم فين؟ دخولهم الجنة. ومن ذلك إخواني قبل الأخيرة ونختم، من مظاهر رحمة الله بعباده كي تقوى نفوسهم على أداء التكاليف التي كلفوا بها، أنه قلل في أعينهم هذه التكاليف وسهلها، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إيه بعدها؟ أياما معدودات، ده تسهيل وتقليل العباد. وقال عن الحج أياما معدودات، وهذا فيه من معاني الرحمة ما فيه، وقال واذكروا الله في أيام معدودات. وأما بالنسبة للمحرمات في المقابل فإنه أباح لنا ما في الأرض جميعا سوى أشياء يسيرة، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر ما قال، مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المحرمات وما ذكر في بعض الآيات الأخرى، وسائر الأمور وباقي الأمور التي خلقها الله عز وجل هي حلال طيب، من الحلال الطيب للناس يستمتعون به. يجمل هذا كله إخواني، لأن الحديث عن مظاهر الرحمة لا ينتهي، فالله عز وجل قد قال كتب على نفسه الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب يوم خلق السماوات والأرض فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي، وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. يجمل ما ذكرناه كله قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو حديث أول مرة نسمعه، قال لو تعلمون قدر رحمة الله، كمل، لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. يعني إيه لاتكلتم عليها؟ مش هتعملوا حاجة بقى، يقول لك ربنا غفور رحيم، خدت بالك؟ وأنا أقول وهذا أننا لا نعلم قدر رحمة الله من رحمة الله بنا، عشان إحنا نعمل إيه؟ ها؟ لنجتهد في العبادة ونجتهد في مراضيه، بل هذه أيضا من رحماته، إذ لم يطلعنا إلا على ما يصلحنا كي لا نتكل ونترك العمل. مظهر عظيم جدا من مظاهر الرحمة ما سيكون في ساحة القيامة. آخر شيء نذكره عن الرحمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. يعني إيه طباق؟ ملء. إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة. يبقى عنده كام أو يوم القيامة كام؟ 9. فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، وأخر 99، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، كما في مسلم وفي صحيح الجامع أيضا. عفوا يا حبيبي. ولذا كان حماد بن سلمة رحمه الله يقول ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي. يعني أنا مش عايز يوم القيامة الحساب بتاعي يبقى الوالدي ووالدتي، بالله عليك رحمة والدتك بيك عاملة إزاي؟ يعني خليك أنت كل شوية تعمل مصيبة، كل شوية تعمل جريمة، كل شوية الأم كيف تتعامل معك؟ وإيه حتى ممكن الأم مثلا من كثر مصايبك جالها جلطة ولا جالها ضغط ولا جالها وتجيلها أنت كده تدمع لك دمعتين تعمل إيه؟ لا خلاص أنا سامحتك يا ابني، أنا قلبي مش جاي لي اللي أنا أدعي عليك أو اللي أنا أغضب عليك، ودي رحمة أم. فما بالك بقى أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أعظم من رحمة الأم بإيه؟ بولدها. ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي. حماد بيقول إيه؟ إن ربي أرحم بي من والدي. آخر حاجة المقطع ده الجميل اللي بيبين كيف تكون رحمة الحيوانات. مش هنقول بقى يعني أم بولدها ولا الوحش بولده، لا ده الوحش بفريسته. يعني أنت ممكن الطبيعي تشوفه أن الوحش بإيه؟ بيرحم الولد بتاعه. طب الوحش يرحم الفريسة؟ مش ده الايه؟ مش ده الاصل. شوفوا بقى المقطع الجميل ده. عز وجل شوفوا التقرير اللي بعد شوية راح نحطه لكم. شنو قصة هذا التقرير؟ قصة هذا التقرير بنقولها قبل ما تشوفونها. لهو تبحث عن فريستها فطرة الحيوانات، إذا جاعت تأكل. وهذا القطيع أظنه جاموس بري، هذا القطيع يفر لأن اللبوة لو اصطادت أي حيوان تفترسه، وهي تتبع هذا القطيع الذي يفر تجد حيوانا صغيرا من هذا القطيع ما استطاع الركض فتهجم عليه هذه اللبوة. طبيعي. أنا أبيك تدقق، الأم لما تشوف ولدها هل تفر مع أنها ستقتل لو توقفت؟ قد تكون ضحية، لكن قلب الأم على ولدها هل يجعلها تفر وتترك الولد؟ أم أنها تقاوم وتصارع؟ ما ندري. هذا ما سوف نراه في هذا التقرير الحقيقي غير المدبلج وغير المركب، بل تقرير حقيقي إحدى القنوات الفضائية. شوفوا هذا التقرير الحقيقي وشوفوا الأم رحمتها على ولدها علشان تشوفون شيء من رحمة الله عز وجل. شوفوا التقرير المعلق عليه بعد بيتين. انتوا لاحظتوا ان هو اختار الايه؟ الصغير، سايب الكبير كله بيعديه وجه تشطر على الايه؟ على الصغير. امه بقى جنبيه لما شافت ابنها اتمسك هتعمل ايه؟ الوحش على ولدها. شفت شلون؟ أظن هذه الأم تحتاج لتصفيق، أليس كذلك؟ أم ضحت بكل ما تستطيع، ربما كانت تموت بعدها، لكن هذا طفلها، هذا جنينها، هذه رحمة واحدة أنزلها الرب عز وجل إلى الأرض فبها تعطف الوحش على ولدها. كم من أم اليوم ربما لا تعطف على ولدها من الإنس، لكن الحيوانات أرحم من كثير من الإنس. بعد هذه الجولة أحبتي في ظلال الرحمة يأتي هذا السؤال أو هذا الرب الذي هذه رحماته يستحق من عبده تلك المعاملة؟ حينما يأمره وينهاه، خاصة ما نتكلم عنه من معالجة وترويض الشهوات وما يكون من معاصي الشباب، حينما يمهل العبد مرة بعد مرة ويرعى على المعصية ويمهله الله سبحانه، بل يصل به الحال إلى الجرأة على معصية الله، فتجده يتكلم عن معاصيه أو ربما يسب ويشتم ويسمعه الناس أو ينشر ذلك على بعض الصفحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا ينبغي أن تعامل هذا الرب الرحيم، بل يستحى منه، ويحسن العبد حينما يعامل ربه، يفعل ما أمره الله عز وجل به ويترك ما نهاه عنه، وإذا ما وقع في شيء من التقصير عاد إلى ربه تائبا منيبا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يتجاوز عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.